بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 42 من سورة الشورى إلى الآية 81 من سورة الزخرف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. من سورة الزخرف قلل الدوري الحاء من حاميم هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قرأ الدوري بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف بمعنى المهاد، والمهد بمعنى السهل المريح هكذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. قوله تعالى: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أسكن الهاء هكذا: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون النون من نشأ هكذا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الزينة. قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قرأ الدوري قال بضم القاف وسكون اللام على الأمر هكذا: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، وقف على رحمة بالهاء، وكذلك رحمة التي بعدها. قوله تعالى: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. قرأ الدوري بفتح السين وسكون القاف على الإفراد هكذا: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وقوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قرأ الدوري بتخفيف الميم على أن إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما للتأكيد بمعنى وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا هكذا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أسكن السين هكذا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقوله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر. إذا وقف على لفظ يا أيها وقف بالألف هكذا: وقالوا يا أيها. قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قرأ الدوري بفتح السين ممدودة جمع أساور بمعنى سوار، والأصل أساوير، والياء عوض عن التاء هكذا: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه